أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الاشتراك وقبل الدخول في مسألة الاشتراك ونقل الأقوال فيها لا بد من بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة، والتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي أن الاشتراك على قسمين: الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، والفرق بينهما أن الاشتراك المعنوي بمعنى وضع لفظ بمعنى واحد، أن يكون ذلك المعنى الواحد كليا له مصادر كثيرة، كلفظ الإنسان مثلا حيث وضع بمعنى كلي وهو الحيوان الناطق، وله أفراد ومصادر كثيرة. المشترك اللفظي عبارة عن أن يكون للفظ واحد أكثر من معنى واحد، أن يكون المعنيان لفظ واحد، ويكون هنا أوزاع متعددة بمقدار تعدد المعاني. فالمشترك اللفظي يكون في مقابل الترابط. معنى الترادف أن يكون لمعنى واحد لفظان كلفظ الأسد والغيث للحيوان المفترس، والمشترك اللفظي أن يكون معانيان للفظ واحد في مقابل الترادف كلفظ الجون للأسود والأبيض. هذا ملخص الكلام في الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي. بعد هذه المقدمة نقول أن محل الكلام والنزاع هو في المشترك اللفظي، ولا إشكال ولا خلاف بين العلماء في وجود المشترك المعنوي، وإنما الخلاف في وجود المشترك اللفظي. فهنا أقوال في المشترك اللفظي أقوال، وعمدة هذه الأقوال هي ثلاثة: القول بالإمكان، القول بالامتناع القول بالوجوب، قيل بوجوب المشترك اللفظي. هذه الأقوال في المسألة، ولكن المشهور هو القول الأول. طبعا لكل هذه الأقوال أدلة دليل، لأن المسألة مسألة علمية، مسألة أصولية علمية، لابد لكل قول من دليل، والحق هو القول الأول أي الإمكان، وذهب صاحب الكفاية إلى هذا القول حيث قال الحق هو وقوع المشترك النفس، هذا هو الحق عند صاحب الكفاية وعند أكثر الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة. ثم الدليل على هذا القول الأول، استدل صاحب الكفاية على هذا القول الأول وهو إمكان المشترك اللفظي، استدل بوجوه. الدليل الأول هو النقل والوقوع، وهذا الدليل الأول توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المراد من الإمكان على القول بالإمكان هو الإمكان الوقوعي، ليس المراد من الإمكان الإمكان الذاتي، إذ للإمكان معان عديدة كما في شكل منظومة السبلواري، ولكن أشهر هذه المعاني هو الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي وفي مقابل الواجب الذاتي، إذ هنا مقارن ثلاثة: الوجوب بالذات، الإمكان بالذات، الامتناع بالذات. مفهوم الواجب بالذات، الواجب ما يقتضي الوجود ويستحيل عليه العدم، كما في علم الفلسفة ما يقتضي بذاته الوجود ويستحيل عليه العدم كواجب الوجود، هذا معنى مفهوم الواجب بالذات. الامتناع بالذات، الممتنع بالذات، ما يمتنع وجوده، ما يقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، هذا هو تعريف أفضل التعريف. كالشريك الباري، الشريك الباري ما يقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود. ومفهوم الإمكان الذاتي ما يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الوجود والعدم، وبذاته لا يقتضي الوجود ولا العدم، إذا وجدت علته يوجد، وإذا انتفت علته ينتفي ينعدي. هذا هو الإمكان بالذات. والإمكان الوقوعي وهو محل الكلام، المقصود من الإمكان في محل الكلام هو الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي. الإمكان الوقوعي ما لا يلزم من وقوع الشيء محال. إذا لم يلزم من وقوع شيء ووجود شيء محال فيسمى هذا الشيء بأنه ممكن بالإمكان الوقوعي. ولكن إذا لزم من وقوع الشيء محال فيسمى هذا بالامتناع الوقوعي في مقابل الإمكان الوقوعي. الامتناع الوقوعي ما يلزم من تحقق الشيء محال، كما قال ابن قبة في بحث حجية خبر الواحد، قال ابن قبة باستحالة حجية خبر الواحد بالامتناع والاستحالة، والمراد من هذا الامتناع والاستحالة هو الامتناع الوقوعي، حيث قال يلزم من وقوع حجية خبر الواحد يلزم المحال، وهو اجتماع الضدين واجتماع النقيضين. إذا قام الدليل خبر الواحد على وجوب شيء وذلك الشيء كان في الواقع حراما يلزم اجتماع الضدين، يلزم أن يكون هذا الشيء واحد واجبا وحراما وهما ضدان، الوجوب والحرمة ضدان. وإذا قام خبر الواحد على وجوب شيء ولم يكن ذلك الشيء في الواقع واجبا يلزم اجتماع النقيضين، يلزم أن يكون الشيء واجبا وليس بواجب. هذا هو معنى الامتناع الوقوعي. فالمراد من الإمكان في محل الكلام هو الإمكان الوقوعي. هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة الدليل على إمكان الاشتراك اللفظي هو وقوع الاشتراك اللفظي. قد وقع الاشتراك اللفظي ونقل عن أهل اللغة اشتراك اللفظي، كثير من الألفاظ مشتركة بين معنيين أو بين معاني، كلفظ جوم حيث يكون مشتركا بين الأبيض والأسود، وكلفظ العبد يكون مشتركا بين السيد والمولى، ولفظ القرب يكون مشتركا بين الطهر والحيض، وأشهر الأمثلة لفظ العين. لفظ العين مشترك بين معاني كثيرة، بين العين النابعة وبين الذهب والفضة، ولهذا اللفظ معاني الكثيرة. فقد نقل في اللغة الاشتراك اللفظي، فوقع الاشتراك اللفظي. وقوع الشيء أقوى دليل على إمكان الوقوع، الإمكان بهذا المعنى، إذ لو كان الشيء ممتنعا بالامتناع الوقوعي لم يقع أصلا. فالاشتراك اللفظي قد وقع، ويكون وقوعه أقوى دليل على إمكانه الوقوع. هذا هو الدليل الأول على هذا القول، كما ذكر هذا الدليل صاحب الكفاية. الدليل الثاني الذي استدل بها صاحب الكفاية قد السر التبادل. ذكرنا سابقا أن التبادل من علامات الحقيقة، تبادل اللفظ من المعنى من علامات الحقيقة. يتبادر من لفظ الجون مثلا، يتبادر الأسود والأبيض على الصبية، ولكن بشرط أن لا تكون هنا قرينة معينة. إذ استعمال لفظ المشترك لا بد من قرينة معينة، كلفظ العين حينما يستعمل يقال العين النابعة أو العين الباكية مثلا. النابعة والباكية قرينة معينة. فاللفظ المشترك إذا استعمل بلا قرينة معينة يتبادر منه جميع المعاني. هذا هو الدليل الثاني على وجود الاشتراك اللفظ. الدليل الثالث على الاشتراك اللفظي هو صحة السلب، عدم صحة السلب اللفظ بما له من المعنى عن معنى معين دليل على كون ذلك اللفظ موضوعا وحقيقة لذلك المعنى. في محل الكلام لا يصح سلب لفظ الجون عن الأسود، ولا يصح سلب هذا اللفظ عن الأبيض. فعدم صحة سلب هذا اللفظ عن المعنيين أقوى دليل على كون هذا المعنى موضوعا لهذين المعنيين بالاشتراك اللفظ. هذا ملخص الكلام في الوجوه التي استدل به صاحب الكفاية، واستدل بهذه الوجوه المشهور الذين قالوا بوقوع الاشتراك النفسي. وأما الأدلة على القول باستحالته، على القول بوجوبه، فلا مجال لذكر هذه الأدلة لضيق الوقت. الحمد لله.